بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري مع مؤلفاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذاع اسم البخاري وانتشر ذكره في أنه مصنف لصحيح البخاري، حتى يظن المرء أن البخاري لم يضع كتابا غير الجامع الصحيح الذي ارتبط باسمه، ولكن مكتبة الحديث النبوي المطبوع منها والمخطوط تشهد أن للإمام البخاري مصنفات غير الجامع الصحيح. بل من الملاحظ من سيرة حياة الإمام البخاري أنه عمل على استثمار علمه من وقت مبكر، حيث يقول البخاري عن نفسه: لما طعنت في 18 سنة صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ وهو في رجال الحديث. وهذا يعني أنه ابتدأ التصنيف والتأليف مع ابتداء رحلاته في طلب الحديث النبوي من علمائه وأهله في الأمصار الإسلامية. يقول البخاري: لقد أقمت بالمدينة بعد أن حججت 1 سنة أكتب الحديث. وفي مرة أخرى يقول: وأقمت بالبصرة 5 سنين معي كتبي أصنف وأحج، ثم أرجع من مكة إلى البصرة، وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصنفات. لقد كان البخاري شديد الأناة في تأليف كتبه، لا يتعجل في إخراجها وطرحها في التداول بين يدي تلامذته وغيرهم، فهو لا يقوم بهذا إلا بعد أن يقوم بمراجعتها مرات عديدة. عد الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، عد للبخاري 21 كتابا، وذكر إلى جانبها أسماء من عرفوا بروايتها أو الذين انتفعوا بالنقل عنها، وأشار إلى ما كان موجودا منها عنده ومرويا له بالسماع أو بالإجازة. وهذه هي الكتب على حسب ترتيبها في ذكره لها في مقدمة كتاب فتح الباري. أولا الجامع الصحيح، ويذكر ابن حجر أن الذين سمعوه من البخاري 90,000، وكتاب الأدب المفرد. وقد ظهرت طبعة حديثة جديدة عام 1401 أصدرتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشكورة مأجورة إن شاء الله تعالى. وقد أشرف على تصحيحها ومراجعتها الأستاذ محمد هشام البرهاني من خلال نص الكتاب في طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، والطبعة المصورة عنها في الإدارة الدينية لمسلمي أوزبكستان، ومن نص كتاب فضل الله الصمد للشيخ فضل الله الجيلاني، وهناك طبعات أخرى لكتاب الأدب المفرد. ويشتمل كتاب الأدب المفرد للبخاري هذا على موضوعات مختلفة في الآداب والأخلاق والسلوك والشمائل التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، والتي وجه إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه أحاديث زائدة عما في الجامع الصحيح. وفائدة هذا الكتاب تظهر في تقويم الأخلاق وتربية السلوك المستقيم. وللبخاري كتاب رفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام، وكتاب بر الوالدين، وله كتب مؤلفة في التاريخ، أي تاريخ الرواة ورجال الحديث، وهي التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. وكتاب التاريخ الكبير وهو ثاني كتبه في التأليف من حيث الترتيب الزمني كما ذكر البخاري، وقد صنفه في المدينة المنورة في المسجد النبوي. يقول البخاري: كنت أكتبه في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. وهذا الكتاب بلغ من إعجاب إسحاق ابن رهويه به، وهو من كبار علماء وأهل الحديث النبوي، أن حمله إلى الأمير عبد الله بن طاهر وقال له: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ وذلك من شدة إعجابه بهذا الكتاب. ويقول فيه الحاكم النيسابوري: إنه كتاب لم يسبق إليه، ومن ألف بعده شيئا من التاريخ أو الأسماء أو الكنى لم يستغن عنه، فمنهم من نسبه إلى نفسه، ومنهم من حكاه عنه، فهو الكتاب الذي أصل الأصول. ولا عجب فيما يقوله الحاكم، لأن كتاب التاريخ الذي ألفه البخاري رحمه الله تعالى يعرفنا برواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبهم ومواليدهم ووفاتهم وأحوالهم الأخرى من حيث العدالة والضبط والوثوق وغيرها مما ينبغي معرفته. وقد ضم الكتاب الرواة من عصر الصحابة إلى زمن البخاري نفسه، ورتبه على حروف المعجم، غير أنه بدأ بذكر المحمدين تيمنا بصاحب الاسم الأشريف، حتى إذا انتهى من كل المحمدين عاد إلى الترتيب الأبجدي. والبخاري كتاب في التفسير، التفسير الكبير، توجد منه نسخة خطية في مكتبة الجزائر، وهناك نسخة أخرى من هذا الكتاب في مكتبة باريس كما ذكر بروكلمان. والبخاري كذلك كتاب الضعفاء، وقد طبع في الهند ورتبه على حروف المعجم، وتناول فيه الضعفاء بعبارة عفة تسير مع طبعه في الجرح والتعديل من حيث التوقي الزائد والتحري البليغ في التعبير، فهو يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام، وإني لأرجو الله تعالى أن ألقاه ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وللبخاري كتاب الكنى، طبع بالهند، أرخ فيه البخاري للرواة الذين لم يعرف من أسمائهم إلى الكنية، والذين اشتهروا بكناهم حتى غلبت على أسمائهم، وقد قام بترتيبه على حروف المعجم كذلك. هذا مجمل لحياة البخاري العلمية ولمؤلفاته القيمة التي صنفها خدمة للحديث النبوي. وإن بعضا من مؤلفات البخاري هذه لا يزال مخطوطا وهو موجود الآن في بعض مكتبات العالم، مثل كتاب التفسير الكبير الذي منه نسخة خطية في الجزائر وأخرى في فرنسا، ومثل كتاب التاريخ الأوسط الذي منه نسخة خطية في حيدر أباد في الهند. والرجاء كبير في أن يتوجه الباحثون لتحقيق ودراسة هذه المخطوطات خدمة للحديث النبوي. والبخاري رحمه الله تعالى لم يكن مؤلفا ومصنفا وحسب، بل له نشاطه العلمي في ميدان التدريس والتعليم في المساجد، بل كثيرا ما يستوقفه الناس في الطرقات ليكتبوا عنه، ويجلس إليه الشيوخ والأقران سعيا وراء الاستفادة من علمه وفضله، حتى كان يعد طلابه وتلاميذه بعشرات الألوف. وإذا كانت ثروة البخاري العلمية شاهدة له على سعة اطلاعه وتفرغه لخدمة السنة المطهرة، فإنه كان لديه من العلم أضعاف ما وصل إلينا، ولم يبخل بهذا العلم على تلامذته، إنما هذا الذي وصل إلينا هو الذي دون فحفظ. وما وصل إلينا من مؤلفات البخاري إلى جانب الجامع الصحيح هي ثروة هائلة في الحديث النبوي. ولقد ذهب شيوخ البخاري وأقرانه في الثقة برواياته إلى غايات بعيدة، فهم لم يكتفوا بالشهادة له، ولم يكتفوا بالكتابة عنه، بل اعتبروا روايته معيار الصدق في الأحاديث. وانطلاقا من هذه الثقة العالية والغالية بالبخاري، اعتمد عليه أهل الحديث في تصحيح كتبهم. رحم الله الإمام البخاري الذي لم يصنف كتبا في الحديث النبوي فقط، بل كذلك صنف كتبا في رجال الحديث النبوي لبيان أحوالهم وأوضاعهم وعدلاتهم خدمة للحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.